ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتهم. فنعوذ بالله ان يرضوا ايه، ولكن ما فيش مانع يتعايشوا ويتعايشوا، انما كلهم افهموا بالدقه. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملتها. شبه هناك اقوال متعدده، قالت اليهود وقالت النصارى ومش كده، انما هنا قل واحده. قل ايه؟ واحده. قل بل مله ابراهيم حنيفا. وحين تردهم الى مله ابراهيم اللي هم ايضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجه اللي كانت في ايدهم علشان ايه تسقطها من ايه، تسقطها من ايه. قل بل مله ابراهيم حنيفا، وبعد ذلك لتدرك معنى الهدايه التي كانوا يقصدونها وما كان من المشركين. شوف، يبقى كن الهدايه اللي هم عايزينها فيها ايه؟ اشراك.